بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فيعني نستأنف هذا الدرس المبارك، وكنا قد توقفنا قبل رمضان عند تلك الآيات في سورة الأنعام التي تبين أن المشركين قد حرموا أمورا ما حرمها الله عز وجل، بل أحلها لهم ونسبوها إلى الله عز وجل افتراء عليه. فقد حرموا السائبة والوصيلة والحام، وقد استفضنا في الكلام عن هذا كثيرا، ويعني جعلوا لله مما ذرأ من الحرث والأنعام نصيبا، فقالوا هذا لله بزعمهم وهذا لشركائنا، فما كان لشركائهم فلا يصل إلى الله، وما كان لله فهو يصل إلى شركائه. ويعني شرعوا تشريعات ما أنزل الله بها من سلطان. وقفنا عند الآية رقم 147، ونتناول الآن قول الله عز وجل: سيقول الذين أشركوا، في تبريرهم بقى لهذه الشركيات، لماذا حرموا ما أحل الله، لماذا شرعوا هذه التشريعات، لماذا إذا جاءتهم أنثى وأدوها البنت يقتلونها، والذكر أيضا البنت يقتلونها عارا، والولد الذكر كانوا يقتل بعضهم كان يقتله من فقر أو خشية الفقر، من فقر هم فيه كما ورد في سورة الأنعام، وخشية الفقر كما ورد في سورة الإسراء. كل هذا ما أحله الله عز وجل، ما حرمه الله عز وجل، ما شرعه الله عز وجل. فالدين ما شرع الله سبحانه وتعالى، الحلال ما أحل الله، والحرام ما حرم الله، والدين ما شرع الله. الله عز وجل يبين تبريراتهم في هذه الكفريات بقوله عنهم: سيقول الذين أشركوا. وده فعلا حصل، وهذا من علم ما سوف يكون، من علم الله عز وجل بما سوف يكون. سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه. وقد حدث بالفعل، والسفهاء من الناس قالوا ذلك، ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليه، كانوا يتجهون إلى بيت المقدس، لماذا يتجهون الآن إلى الكعبة؟ الله عز وجل يقول سيقول، فهنا أيضا سيقول الذين أشركوا، أي تبريرا لهذه التشريعات الكفرية: لو شاء الله ما أشركنا ولا آباؤنا ولا حرمنا من شيء، كذلك كذب الذين من قبلهم حتى ذاقوا بأسنا، قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، إن تتبعون إلا الظن وإن أنتم إلا تخرصون. شبهة تشبث بها المشركون في شركهم، ينبغي أن نعي هذه الشبهة، ويكون عندنا المناظرة الصحيحة لمن يحتج علينا بالقضاء والقدر. سيقول الذين أشركوا لو شاء الله ما أشركنا، يعني كأنهم يقولون إن الله رضي لنا ذلك وأراد لنا ذلك، نحن ما شرعنا هذه التشريعات الشركية إلا لأن الله عز وجل رضي لنا ذلك وقدر علينا ذلك، ولو أن الله عز وجل لم يكن قد رضي عنا ذلك لأهلكنا، لجعلنا غير قادرين على أن نفعل ذلك. شبهة، شبهة بلا شك. وإن كانت تختلف في هذه الأيام حين تذهب للعاصي الذي يجلس على الكافتيريا أو القهوة مثلا في أوقات الصلاة، فتقول له تعالى فصلي، لك لو أراد الله لي أن أصلي لصليت. ماذا نقول له يعني؟ ماذا كيف نرد عليه؟ هذه الشبهة تشبث بها المشركون في تحريمهم ما أحل الله. الشبهة مفادها منطوقها أن الله مطلع عليهم وعلم ما فعلوه، ولو أراد أن يمنعهم لمنعهم، فلما لم يمنعهم إذن هو يرضى عن فعلهم ذلك. وضحت؟ نظرا لأن الله سبحانه وتعالى لم يمنعهم من فعلها وهو قادر بزعمهم طبعا أن يفعل ذلك لمنعنا، لكننا لما فعلنا ولم يمنعنا دل ذلك على رضائه عنا وعلى رضائه عن فعلنا. شبهة ولا لا؟ شبهة بلا ذك يقولها العاصي الآن، يقول لك ادعي لي يا شيخ، ما أنا لو ربنا رأيت لي إننا نصلي حنصلي. فلازم نتعلم كيف نرد على هؤلاء وأمثالهم يقولون وحيث أن الله لم يفعل ذلك ولم يمنعنا من تشريع هذه التشريعات الخاطئة التي تقولون أنتم أيها المسلمون عنها إنها كفرية، لو أراد الله أن يمنعنا لمنعنا، وأن كل ما فعلناه تم بمشيئة الله، مش كده؟ ولهذا قال الله عز وجل ولو شاء الله ما أشركنا، قال عنهم لو شاء الله ما أشركنا، هم قالوا ذلك، قالوا لو أن الله شاء ألا نشرك ما أشركنا، لكن وقع شركنا بمشيئته، إذن لا دخل لنا في هذا، هو يرضى عنا لم يمنعنا. وهذا كقوله في آية أخرى ولو شاء الرحمن ما عبدناهم. لماذا تعبدون الأصنام؟ قالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم. الله هنا يقول كذلك كذب الذين من قبله، نفس المنطق ونفس الشبهة، فعلها الذين من قبلهم، وقع فيها آباؤهم ووقع فيها أجدادهم، كذلك كذب الذين من قبلهم، وقع فيها الأجداد والأسلاف وهم سلكوا مسلكهم وقالوا هذا ما وجدنا عليه آباءنا. يقول الشيخ ابن كثير رحمه الله وهي شبهة باطلة وحجة داحضة، لأنها لو كانت صحيحة لما أذاقهم الله بأسه الشديد، لما دمر عليهم بيوتهم تدميرا، لما جعل رسله يدولون عليهم. كل قوم أنتم تعلمون أشركوا بالله، ماذا فعل الله بهم؟ أغرق هؤلاء فجعل أجسامهم إلى الغرق وأرواحهم إلى الجحيم، وأهلك هؤلاء بالصيحة، وأهلك هؤلاء رفع قراهم إلى عنان السماء، قوم لوط رفع الله قراهم إلى عنان السماء حتى سمعت الملائكة نباح كلابهم ثم قلبها عليهم فجعل عليها سافلها. هل ربنا سبحانه وتعالى شاء لهم أن يشركوا ثم يدمرهم هذا التدمير؟ طبعا سوف نرد أيضا بمزيد من الكلام عن مثل هذه الشبهات، ودي حصلت يعني عايزين نعرف متى نحتج بالقضاء والقدر ومتى لا يصح لنا الاحتجاج، وقد قلنا هذا الكلام قبل ذلك. عمدتنا في هذا ومستندنا الحديث الذي رواه الإمام مسلم وغيره، قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم احتج آدم وموسى عند الله، احتج عند الله، فقال موسى لآدم أنت الذي خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته وأسكنك جناته، ولكنك أهبطنا بخطيئتك إلى الأرض. فقال له آدم وأنت موسى قربك الله نجيا وكلمك وأعطاك الألواح فيها تبيان كل شيء؟ قال نعم. قال فبكم وجدت الله أنزل التوراة قبل أن يخلقني؟ قال بأربعين سنة، مذكور كده في التوراة أن التوراة نزلت أنزلها الله عز وجل قبل خلق آدم 40 سنة. قال آدم فهل وجدت فيها وعصى آدم ربه فغوى؟ قال نعم. يعني قبل ما يخلق آدم هو أنزل التوراة وكاتب فيها ربنا قال فيها وعصى آدم ربه فغوى. الله عز وجل قال ذلك في التوراة. قال فكيف تلومني، موسى يقول فكيف تلومني على عمل قدر الله علي أن أفعله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ يقول آدم لموسى نعم، فكيف تلومني على عمل قدر الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني 40 سنة؟ فحج آدم موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فحج آدم موسى أي غلبه بالحجة. هنا آدم احتج بإيه؟ بالقضاء والقدر. لكن متى كان ذلك؟ بعد أن تلقى من ربه كلمات فتاب عليه وأهبطه الله إلى الأرض. هل أهبط الله آدم إلى الأرض قبل التوبة أم بعد التوبة؟ بعد أن تاب. معايا يا باشمهندس؟ الله عز وجل أهبط آدم إلى الأرض بعد أن تاب، فصارت المعصية بالنسبة له مصيبة، فلا يصح أبدا حال عصيانك وحال كونك متلبسا بالمعصية أن تقول قدر الله علي ذلك. اخرج من هذه المعصية بإرادتك وبعملك، اخرج وتعال إلى الطاعة وقل عن المعصية قدر الله وما شاء فعل، فتتحول المعصية حين تتوب منها إلى مصيبة يصح أن تقول عنها قدر الله وما شاء فعل. أما وأنت متلبس بالمعصية يا رجل اخرج تقول الله قدر علي ذلك، هل قهرك الله على فعل المعصية؟ أبدا. ما حدش بيعمل معصية مقهور، لكن بيعمل معصية بتزيين الشيطان. وحين تمسك ايده كده وتقول تعالى المسجد يأتي معك، لا يوجد قهر لك ان تفعل المعصية، وان كان ذلك مسجل عند الله في اللوح المحفوظ انك ستفعل ذلك، ومسجل ايضا انك تتوب، ومسجل ايضا انك يعني تستحضر الهمة العالية وتخرج من المعصية، هذا مكتوب وهذا مكتوب، ولا اطلاع لك على ما سجله الله عليك قبل أن تعمل، ولن تحاسب على علم الله المسبق بشأنك أبدا. فعلم الله علمان، علم أزلي مسبق كتبه عن الدنيا بما فيها وعن كونه قبل أن يخلق الدنيا وما فيها، ده العلم الأزلي، لكن لن تحاسب بموجبه. علم الغيب لن تحاسب بموجبه، لكن علم الظهور، علم المكاشفة حين يقع المعلوم تحاسب عليه، فيقع منك الفعل يعلمه الله يكتب عليك تحاسب عليه. لم تحاسب على معصية إلا بعد فعل المعصية، لا يمكن أن تحاسب على معصية مقدرة عليك، لا يمكن، هذا علم الله المسبق. فزين لك الشيطان وأنت مخير فاخترت العصيان ففعلت المعصية، حين فعلك لها سجلت، ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. جميع الأعمال التي ستحاسب عليها ستحاسب عليها بعد وقوعه، ساعة ما تبلغ سن التكليف وتتلقى أوامر الله وتطلع عليها، فأنت إما أن تطيع يكتب أطاع، فعل الطاع ائتمر وانتهى، فإن عصيت يكتب عصى، لكن لا يمكن أبدا، ستجد في كتابك سيعصي لا يمكن، سيطيع لا يمكن، إنما ستجد أطاع، تحاسب على المعلوم بعد وقوعه ويصير بالنسبة لك قد فعل، وتثاب على المعلوم بعد فعله ويكتب في كتابك فعله. واضحة؟ فلا يجوز الاحتجاج بالقضاء والقدر وأنت في حال العيب، لكن حين تخرج من العيب وتفعل وتطيع وأنت مخير في فعل المعصية ومخير في فعل الطاعة. لا يوجد قهر، لا يوجد قهر عليك أبدا، أنت لست مسير في هذا، بل أنت مخير تماما. والله عز وجل ييسر العبد إلى ما خلق له. نعم قدر عليك أنك ستفعل ذلك، فعلم أنك ستفعل ذلك ففعلته باختيارك. ولو شاء الله عز وجل لجعل الناس أمة واحدة، وتلك حكمة الله البالغة وحجته الدامغة، يهدي من يشاء بفضله ومنه وكرمه، ويضل من يشاء بعدله وحكمته. لا يسأل عما يفعل وهم يسألون، أعلم حيث يجعل رسالته. من يستحق الهداية فيهديه. إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. لماذا؟ كفروا فحقت عليهم كلمة العذاب. كذلك المنافقون في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. أصل المرض موجود في القلب، أصل الكفر موجود عند الكافرين، فحقت عليهم كلمة العذاب. والذين حقت عليهم كلمة العذاب لا يؤمنون. من المشركين من خرج من الشرك كعمر، كخالد ابن الوليد وكغيرهم. فلما يقول ربنا عز وجل إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم ينذرهم، هم الذين حقت عليهم كلمة العذاب، هم الذين انغمسوا في الكفر والضلال، فهؤلاء لا يقبلون النذارة ولا يقبلون كلام المرسلين ولا يقبلون الحق. كذلك المنافقين في قلوبهم مرض موجود أصل، فزادهم الله مرضا. قال عنهم وعن غيرهم وعن اليهود، فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم وجعلنا قلوبهم قاسية. فالذي يستحق الضلال يضله الله، لكن الله يعلم كل شيء، وهذا من علم الله ما سيكون، وأيضا ما لم يكن لو كان كيف كان يكون. سبحانه أحاط بكل شيء علما وقهر كل مخلوق عزة وحكمة. ربنا يقول لهم قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا، هل لديكم مستند على أن الله عز وجل كتب عليكم ذلك وقدر ورضيه لكم؟ هل ربنا يرضى بالكفر؟ الله عز وجل خلق الكفر ولا يرضاه، وخلق الكافر وهو يبغضه، لكن لما أرسل الرسل وأمر وأنزل الكتب أمرنا بإيه؟ بالإيمان. هل أمرنا بالكفر؟ خلق وهو لا يحبه، وخلق الكافر وهو يبغضه، فكيف تدعون أن الله عز وجل رضي لكم الكفر فأنتم فعلتم ذلك برضائه؟ هذا لا يمكن أن يعقل. الله عز وجل لا يرضى لعباده الكفر. الله سبحانه نص في القرآن قال ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم. إن الله يرضى عن القوم المؤمنين، لا يحب الظالمين ولا يحب الكافرين، وإنه لا يحب المستكبرين، لا يحب المسرفين، يحب المتقين، يحب الذين اتقوا، يحب المحسنين، يحب الصابرين، وأمر بالإحسان. العبرة بالأمر، أمر الشرعي الديني جاءك في القرآن وعلى لسان رسول الله، افعل كل طاعة وانتهي عن كل معصية. فتفعل المعصية وتقول هي بمشيئة الله، إذن رضيها الله لي، كأن كلامهم في النهاية يدور حول أن الكفر هو طاعة لله. تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. يصل كلامهم كده إلى كده، أنا كفرت بطاعة الله. ضربنا مثل لذلك الجبري الذي يعني دخل على امرأته فوجد رجلا قد وقع عليها، علمها هو الجبرية وإنها مسيرة مش مخيرة، فوجد رجلا قد وقع عليها فاستل سيفه يريد أن يضربه، فقالت أنا احذر حاسب أنا مجبرة، فرح حاطت السيف وقال كدت أضل، نبهتيني يعني كدت أضل. هذه عقيدة فاسدة خربة، فننتبه إلى مثل هذا الكلام. قل هل عندكم من علم، من مستند يدل على أن الله رضي لكم هذه التشريعات الشركية. قال لكم السائبة والبحيرة والوسيلة والحام، وقال لكم هذا لله يجوا على قطعة أرض مزروعة حب مثلا كما قلنا قبل ذلك، يقولون الجزء ده القطعة دي المساحة دي لله، والمساحة دي لشركائنا للآله. فإذا وصلت تطايرت بعض الحبوب وبعض الزروع والثمار من عند المساحة المخصصة لله، تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا، إلى زراعة المخصصة لشركائهم ما يرجعهاش إلى مكانها، إلى المساحة المخصصة لله. فإن جاءت ثمار أو حبوب من عند المخصصة لشركائهم إلى التي خصصوها لله يرجعونها للشركاء، ساء ما يحكمون، ساء ما يحكمون. قل هل عندكم من علم فتخرجوه لنا؟ إن تتبعون إلا الظن، الوهم والاعتقاد الفاسد، هذا اعتقاد فاسد. وإن أنتم إلا تخرصون، أي وإن أنتم إلا تكذبون، هذا كذب على الله وافتراء عليه سبحانه وتعالى. يقول الله عز وجل قل فلله الحجة البالغة، لا يسأل عما يفعل، لا يصح أن تسأل الله لماذا أنا مهتد، لماذا هذا مهتدي وهذا كافر، لا يصح أن تسأل، لأن الله عز وجل له الحجة البالغة والحكمة البالغة، لا يسأل عما يفعل، وكل مخلوق يسأل، ولو شاء لهداكم أجمعين. الله عز وجل لو أراد للمخلوقين من البشر الهداية لهداهم أجمعين. ربنا سبحانه وتعالى يقول ولو شاء ربك لآمن من في الأرض، لكن حكمته اقتضت أن يقسم الناس فريقين، فريقا في الجنة وفريقا في السعير. الفريق الذي في الجنة والذي كتب عليه أنه في الجنة ييسر لعمل أهل الجنة، تجده مهدي، يطيع باختياره، يطيع ربه ويطيع رسل ربه عز وجل. والفريق نعم العلم، بلاش كتب العلم، العلم هو علم مسجل يا شيخ، علم ولكنه علم مسجل. كتب بمعنى الله عز وجل قدر، معلش ما احنا بنوضح للناس، قدر الله عز وجل علم، ولكن هذا العلم الكتابة مكتوب، وكل شيء أحصيناه فين؟ فهذا العلم المسبق مسجل. هنا بقى نسأل، هل أنت اطلعت على الإمام المبين؟ هل اطلع عليه ملك مقرب؟ ملك مقرب؟ لا. ممكن أتكلم؟ تفضل. هو الفكرة إن هو زي ما حكيت حضرتك قبل كده، إن في ناس عندها خلط بين القضاء والقدر، زي ما قلت لحضرتك شيخ شعراوي واضح الحين. طب ما إحنا برضه بنحاول نزيل هذا، بنحاول نزيل. إن القضاء ربنا قضى على محمد أن يولد في اليوم الفلاني ويموت في اليوم الفلاني، في الأشياء التي ليست لي لا عليها اختيار. أما الأشياء التي لي عليها اختيار فهي قدرت بمعنى علمت من الله بعلمه السابق والكاشف. إن هو شيء طب لماذا تمام الكلام ده 10 على 10 اتفضل. لان احنا لما عرضت علينا عرض الامانه على السماوات والارض، احنا اللي قبلنا الامانه. ما هي الامانه؟ هي حريه الاختيار، التشريعيه مظبوط، هي حريه الاختيار ان انا اختار ان انا اؤمن او ما اؤمنش، او اكفر او ما اكفرش. لكن يمكن ربنا يكون كتب على واحد انه يشرك، على ابو جهل انه يشرك، وعلى سيدنا عمر انه يؤمن. كتب هنا يا شيخ بمعنى بمعنى سجل عليه، ما في الأدلة له إن كل شيء أحصيناه في إمام مبين. مثلا واضح عشان ما يحصلش الخلط، ماشي. إن ربنا سبحانه وتعالى في العالم بتاع ربنا سبحانه وتعالى ما فيش عالم الزمن اللي عندنا، يعني عندنا ماضي وحاضر ومستقبل. إذا تقصد بأنه كتب بأنه هو قهره، لا لا مش عاوز الناس تفهم كده، لا ما احنا بنوضح قدر بمعنى عالم انه انا هعمل كذا فكتب في اللوح المحفوظ. لما يجي تاني انا بقى الصحيفه بتاعتي اللي هاخدها باليمين او بالشمال هتطلع تتطابق مع اللي كان ربنا شافه. أيوة. وكتب. ايوه فيبقى كل واحد اللي قاعد على القهوه، اللي قاعد على راح نام مع ست، كل ده في علم الله بنفسه، بس ربنا بعلمه الكاشف السابق صح شافه كويس واتكتب. لما تيجي الصحيفتين واتكتب، ما فيش خلاف واتكتب. ما هي يا شيخ ما احنا قلناش حاجه يا اخي، ما هي سبحان الله ربنا سبحانه وتعالى يقول له ولو شاء الله، قال يهدي، قال يهدي من ايه هو انا شاء، أيوة شيخ. ويضل ويضل من إيه؟ ها؟ أنا اللي إيه؟ أنا اللي أشاء. اللي هو ربنا سبحانه وتعالى. لا لا لا لا انت انت انت كده خليك واحده بس واحده يا شيخ. هل لله مشيئه ولا لا؟ معنى بس عشان يوصل ربنا سبحانه وتعالى هدانا هدايتين لما خلقنا في العالم قبل احنا نبقى بالمين هدى جميع بني ادم هدايه التوحيد بخلاف على هذا يسموها هدايه الدلاله هدايه الدلاله كده هدايه التوفيق والاسعاد. قبل كده ما خدني من ظهر ادم شهدني على نفسي وقال لي انا الهك الواحد لا اله الا صح. انت شيخ انت كل كلامك صح بس في حته سؤال عشان نختصر الامر. لله عز وجل مشيئه في كل شيء ام لا؟ وهل انت تشاء؟ صح، انت لك ايضا مشيئه، لكن هذه المشيئه بعيده عن مشيئه الله ام تحت مشيئه الله؟ قال وما تشاءون إلا إن شاء الله. بس أنا مصوب الكلام عشان يستقيم كلامك في 90% منه أكتر كمان. طلع المعنى على إن ربنا سبحانه وتعالى أعوذ بالله أعوذ بالله أعوذ بالله إنه غير عادي ده شيخ. أن يشاء لواحد يفضل أنا طب دعني أفصل لك النقطة دي. ما هو لعل الشيخ بس الشعراوي وأنت بتسمع له دي غابت عنك، بس دعني بس أنا إيه أحل لك المنطقة دي. الله تبارك وتعالى له مشيئة بلا شك، مشيئته نافذة وحكمه ماض بلا شك فينا. ولو أن الله عز وجل عذب كل خلقه لكان عادلا به، ولن يدخل أحد الجنة إلا بفضله ورحمته. لو قضى بعدله علينا لهلكنا جميعا. أدي واحد، الله تبارك وتعالى له مشيئة فيما النصوص مليئة، ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن، ولا يمكن أن يحدث في كون الله عز وجل شيئا لم يقدره الله ويشأه. لا يمكن، لا يمكن. كل شيء يحدث في الكون يحدث بمشيئته وعلمه وقدره. وأنت أيها العبد لك مشيئة، لأنت تريد والله عز وجل يريد. إرادتك مشيئتك تابعة لمشيئة الله، فإذا شئت أمرا أتظن أنك ستنفذه دون أن يكون الله قد شاء؟ هذا لا يمكن. إنما إيه المنطقة اللي فيها المعضلة؟ المنطقة التي تتحدث عن عدل الله عز وجل. الله تبارك وتعالى علم مسبقا أن هذا المخلوق سيؤمن، علم مسبقا أن إبليس سيعصي، لكنه لم يقل ذلك للملائكة. إنما أجرى الاختبار المعروف ليثبت للملائكة أن آدم أعلم منهم، أن آدم أعلم مفضل على الملائكة بعلمه. فربنا سبحانه وتعالى يعلم أن العلم الذي ليس فيه حساب، وقلنا ليس فيه مساءلة، أن علم الله المسبق لمعصية العبد أو لطاعته، بس خلينا في المعصية، علمه المسبق للمعصية وكتابته لها لا يترتب عليها حساب، بل ولا أحد يعلمها إلا هو. إنما وده بيسموه علم الغيب، ودي قدرة أحاط بكل شيء علمه، علم ما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون. يساق العبد المكلف، يساق المكلف إلى ما قدره الله عليه في اللحظة التي كتب الله أن هذه المعصية ستقع. قبل أن يخلقك كتب يوم السبت الساعة 2 الظهر سترتكب المعصية دي، أتظن أنك تخالف مشيئته؟ أي ظلم فيها بقى؟ هل حاسبك عليها أم حاسبك حين باختيارك فعلتها؟ فلما أنت تفهم الدائرة بتاعت علم الله الذي أحاط بكل شيء ينفك عنك هذا الأمر. إن المسجل في اللوح المحفوظ لا حساب بموجبه ولا اطلاع لأحد عليه، بل إنك إذا تبت من المعصية، طب أنت زعلان ليه إنه سجل عليك المعصية؟ طب ما هو برضه سجل عليك التوبة. قال وفي اليوم الفلاني سيستغفر في الساعة الفلانية يتوب فأتوب عليه. هذا كتاب تاريخي مسجل فيه أسماء أهل الجنة وأسماء أهل النار وأفعالهم وما سيفعلون. لكن ساعة أنت ما بتولد، من ساعة ما تولد إلى قبل سن البلوغ بلحظة، كل أفعالك لا هي مسجلة ولا أنت ستحاسب عليها. ساعة ما تكلف وتعرف الحق من الباطل، فتختار الباطل بمحض اختيارك، حينئذ ايه؟ يسجل عليك فعل هذه المعصية. كون هذا المسجل نسخة تبقى الأصل مما هو في اللوح المحفوظ لا يضيرني ولا يدل على ظلم الله لي، لأن الله لم يقهرني عليه. الله تبارك وتعالى سجل علي أنني مختار، وسجل علي أنني عاقل، وسجل علي أنني اخترت المعصية باختياري. ما الضرر فيها؟ لأنه الذي خلقني، هو الذي خلقني، هو الذي علم ما سأفعل. هذا علم الله الذي أحاط بكل شيء. إنا كل شيء أحصى، إنا خلقناه بقدر، وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. حين يبلغ الإنسان 120 يوما، حديث ابن مسعود، وإن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، حديث في الصحيحين، ثم يرسل إليه الملك فيكتب عمره وعمله، ماشي، وعمره وعمله وأجله، وشقي أو سعيد. طب لما يكتب وشقي أو سعيد، هل الله عز وجل يظلمك بهذا؟ بمعنى أن الله عالم أنك ستيسر لأعمال أهل الشقاوة، سيقع أمامك الطاعة وأوامر الطاعة، والأوامر بالمعصية والنواهي ستختار بمحض إرادتك المعاصي. كل ما هنالك أن الله عز وجل علم ذلك مسبقا وكتبه، ومعنى قدره أي أن الله عز وجل شاء، شاء أعلم، حيث أعلم العجينة بتاعت أهل النار هو عرفها سبحانه وتعالى، علمها. هؤلاء أخذ قبضة من ظهر آدم وقال هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، يعني أيضا قدر، لا نحن نأخذها من جانب بس أصحاب المعاصي، فأيضا قدر على أصحاب الطاعات أنهم سيطيعون الله، قال هؤلاء أهل الجنة ولا أبالي، وقال عن أهل النار وهؤلاء أهل النار ولا أبالي. فسألوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني فيما العمل يا رسول الله؟ قال اعملوا على مواقع القدر، فكل ميسر لما خلق له. فما يصحش أن انت بقى تعمل المعصية وتقول قدر الله ذلك، ما تعمل الطاعة وتقول قدر الله ذلك، ما تنفعش انك ما يصحش تعمل المعصية تقول أصلا مكتوبة عندي معصية، انت شفتها؟ خد انت مختار، انت مختار. منطقة علم الله الذي أحاط بكل شيء علما لابد أن تعرفها، أنها من أركان الإيمان بالقدر، علم وكتابة، علم مكتوب مسجل، لكن لا أنا مقهور عليه ولا يصح ان نعمل ده شأن المتخاذل بقى يعمل معصية تقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك اصل ربنا كتبه عليه. وهل انت اطلعت عليه؟ طب ما تقول انه كتب عليه الطاعة وتعمل الطاعة، مختار اهو. يعني انت لما تبقى قاعد على القهوة وتعمل معصية ناخدك بايدك انا تفضل تعالى المسجد، فتيجي المسجد، ما قدر عليك دي وقدر عليك دي، من الاول ليه ما جتش المسجد؟ حين تسمع حي على الصلاة اذهب وهب الى الصلاة. تفضل، عايز تقول حاجة يا استاذنا؟ معنى ان الانسان مكتوب في الكتاب بتاعه من يوم ما اتولد شقي ام سعيد، والافعال اللي هيعملها خطا مكتوبه، بس هو ساعه الخطا ده بيختار بين الصح والغلط. بالظبط بالظبط بالظبط، يعمل الصح هذا طريق، اذا عملت الغلط انا هتحاسب. هيحاسبك على ايه بعد ايه؟ بعد المعمول، بعد وقوعه. ما الذي يضرك بقى؟ انه مطابق لما في اللوح المحفوظ. هذا هو الخالق العظيم سبحانه وتعالى. لغايه كده احنا متفقين، ماشي. وبعدين ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز انك لن تهدي من احببت، اللي هي هدايه من ايه؟ من يشاء، من يشاء. كويس. ولكن قال له وانك لا تهدي، برضو حته اتكلم فيها الباشمهندس، قال له وانك لا تهدي الى صراط مستقيم، يبقى فيه هدايه. الهدايه هدايتان، هدايه الدلاله والارشاد، انا بنبين لك الحق، فعل النبي وظيفته صلى الله عليه وسلم، وفعل من بعد النبي من الصحابه والتابعين والعلماء. انا وظيفتي نقول ايه؟ ده صح وده غلط. ده اسمه هداية خليك معايا عشان كلامك جميل. ده اسمه هداية الايه؟ البيان والتوجيه اللي يقدر عليها الأنبياء ومن بعدهم من الدعاة والعلماء. لكن هداية التوفيق والإسعاد هي بيد من؟ بيد الله. هل هداية الدلالة والإرشاد يكفي أنك تعرف الحق بس؟ لا، حتى تعمل به. يبقى حين، وده معنى اهدنا الصراط المستقيم، يا رب عرفنا الحق وارزقنا العمل به، هو ده اللي يخليك ايه؟ يهديك الله هداية التوفيق والإسعاد. لما قال له انك لا تهدي من احببت، اي لا تخلق في قلبه الإسعاد والإيمان والهداية، هي بيدي انا، لكن وظيفتك هدايته، ارشاده، دعوته الى الصلاح، فان وافق انا الذي اهديه هداية التوفيق والاسعاد، وان ربنا هيزقني بطريقه. الله ينور. ما هو كل ميسر، والذين اهتدوا زادهم هدى واتاهم تقوى. هي بس هي الالفاظ اللي فيها اللي عايزه توضيح بس. القضيه محسومه بين الانسان مخير وليس مسير. لا، ميسر لما خلق له. منطقة انك مخير، ما انتش مخير في اسمك، وما انتش مخير في انك ذكر ولا انثى. ما خليك معاي، ما عشان نبقى يبقى المعنى دقيق نوضح لك بس. انت لا مخير بالكامل ولا مسير بالكامل. انت لست مخيرا في انك ذكر، لست مخيرا انك قصير او طويل، لست مخيرا انك عمرك كذا، لست مخيرا، دي مسائل انت رغما عنك. لكن في افعال التكليف انت مخير. ايوه انت مخير بلا شك، والله تبارك وتعالى ييسرك لما خلقك له. فان كنت من القبضة التي هي من اهل الجنة ستيسر لاعمال اهل الجنة، اللهم اجعلنا منه. وإن كنت من القبضة التي من أهل النار ستيسر لأعمال النار. بس حين تعمل أعمال النار أو أعمال الجنة أنت مخير تماما، لم يقهرك أحد، أنت اللي اخترت بنفسك. كاس اللبن اتحط قدامك وكاس الخمر، أنت اللي اخترت كاس الخمر، محدش أبدا مسك إيدك كده وحطها على الخمر. اللي راح الكباريه ده راح باختياره، ليس مجبورا، بس علم الله قبل أن يذهب أنه سيذهب. هذا هو الذي نريد أن نقوله. قل فلله الحجة البالغة. واقرأ بقى، اقرأ بقى أن له حكمة في ذلك. هو أعلم حيث يجعل رسالته. ومش اليهود حسد العرب وحسد النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأتي من اليهود، حسدوه. الله أعلم حيث يجعل رسالته، ربنا تبارك وتعالى أعلم حيث يجعل رسالته. هو الذي وضع وقدر وشاء أن يكون بيت الله الحرام في هذه المنطقة. أما تيجي تشوف الحكمة، بص للناس دول بيعملوا إيه، بص للجهود المبذولة في هذه الأماكن لتنظيف وتطهير وتجميل الحرمين. تخيل أن هذين الحرمين كانا في منطقة أخرى، لسرقوا ونهبوا، مثلما سرق كل شيء ونهب كل شيء. الله أعلم حيث يجعل رسالته. كل شيء إنا كل شيء خلقناه بقدر سبحانه وتعالى. فعليك أن تعمل على مواقع القدر، بمعنى أنك تختار كده. أنت شيخ، ده أنت ممكن ترد القدر، انت ممكن ترد القدر، تحتج بيه وانت تتكاسل وانت في العيب، ده انت ممكن ترده. حد يقول نرد القدر ازاي؟ الدعاء. النبي صلى الله عليه وسلم بين ان الدعاء يرد القدر، ان كان الدعاء قويا يرد القدر. فانا ما جيش انا استسلم للي يقول القدر علي ان انا اعصي واستسلم، لا، انا ارده. انا اش عرفني انه مكتوب علي؟ انا اقوم اصلي، انا اصوم، انا اتصدق، اطلع زكاة المال، أنا أصف نفسي وأوصف وأبذل جهودا لأكون من أصحاب الهمم العالية وأعمل للإسلام أعمالا جليلة. حينئذ حنقول الله قدر علي أن أطيع، بدل ما تستسلم وتقول قدر الله علي أن أعصي. ولا سلطان عليك من أحد إنما هو من تزيين الشيطان، والله لا يمكن أن. هل تتخيل أن الله الحكم العدل سيحاسبك على شيء لا دخل لك فيه؟ طب ما أنت أثناء ما هو بيشرع لك الصلاة قال لك إذا كنت مريض صلي وأنت جالس، مش كده؟ قال لك إذا كنت مسافر ما تصومش. هو الذي قضى شرع لك هذه التكليف، وهو الذي سبحانه وتعالى شرع لك التخفيف. فكيف يحاسبك ربنا عز وجل وأنت مسير؟ لا يمكن. وما كنا معذبين حتى إيه نبعث رسولا. ربنا سبحانه وتعالى لن شوف حين يدخل أهل النار، النار لن يدخلوا النار إلا وهم يعلمون تمام العلم أنهم مستحقون لذلك. يلعبوا بأوراق كثيرة لغاية لما يدخلوا بقى يستقولوا أيوة نعم نحن نستحق. وشوف خطبة إبليس، خطبة إبليس في سورة غافر، في سورة إبراهيم عفوا، الآية من أولها إيه شيخ؟ وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الصدق وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي. العاصي يستجيب لمين؟ للشيطان. هل العاصي يعقل أن يستجيب لله وأن الله عز وجل هو الذي أمره أن يشرع هذه التشريعات؟ لا يمكن. لكن علم الله المسبق وقدره فيه انه هيعمل كده، لكن وهو يفعل المعصية مستجيب لمن؟ للشيطان. ألم أعهد إليكم يا بني آدم ألا تعبدوا الشيطان ألا تطيعوه اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدة. كل العصاة عصوا الله عز وجل بتزيين الشيطان كما يقول الشيطان في النار كما ورد في القرآن دعوتكم فاستجبتم لي. حتى هو ويقول وما كان لي عليكم من سلطان. هو قهرك؟ لا، إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. هو دعا وأنت أيها العاصي استجبت، وأنت أيها العاصي استجبت، والله عز وجل دعاك وأنت لم تستجب. المسألة إيه؟ مسألة عدل محض، عدل محض. وربك عز وجل لا يظلم الناس شيئا ولكن الناس أنفسهم يظلمون. إن شاء الله تكون وضحت. يعني يقول الضحاك لا حجة لأحد عصى الله لكن لله الحجة البالغة على عباده. الله عز وجل هو الذي له الحجة على عباده. أنت عصيت فاستجبت للشيطان وأنت أطعت فاستجبت لي. الله عز وجل يدعوك إلى الجنة والشيطان يدعوك للسعير، فأنت بمحض إرادتك حينما عصيت بمحض إرادتك بمحض لا تستخرج ذرائع وحجج لأنها لا تنفع في الدنيا بل ولا تنفع في الآخرة. لا تنفع هذه الحجج في الآخرة. يدخل أهل النار الأر وهم متأكدون أنهم إيه؟ مستحقون للعذاب والعياذ بالله. قل هلم شهداءكم هاتوا شهداءكم احضروا شهداءكم أيها المشركون الذين يشهدون أن الله شرع هذا ورضي به. هذه التشريعات الظالمة، أن الله أمرك بالعصيان، أنك وأنت عاصي ممتثل لله. يا راجل هل هذا كلام؟ هل هذا كلام؟ طب ما احنا بواقعنا العملي يدل على انك تبقى كسلان كده وبعدين تجي لي يلا يا راجل الملك بتاعك يحركك وتقول يلا لا لا لا لا انا لازم نصلي الصلاة في وقتها. باختيارك ولا لا؟ باختيارك تماما. قل هلم شهداءكم الذين يشهدون ان الله حرم هذا فان شهدوا، يعني لازم شهادين تبقى يزور، فإن شهدوا أي فإن شهدوا والحالة هذه أن الله لم يأمر بهذه التشريعات الحرام، لم يأمر بالبحيرة ولا السائبة ولا الوصيلة ولا الحام، لم يأمر بأن هذا يكون للأبناء ومحرم على الأزواج، لم يأمر بوأد البنات ولا بقتل الأولاد خشية الفقر أو إن الله حق. هلم شهداءكم الذين يشهدون أن الله حرم هذا فإن شهدوا، يعني إن جبتم شهداء يبقى شهداء دول شهداء إيه؟ زور. بلا شك لأن القائل هو الله والفاعل هو الله عز وجل، لا إله غيره ولا رب سواه. ثم تأتي آية الوصايا العشر. أيوة، فإن شهدوا فلا تشهد معهم، بقية الآية. ولا تتبع أهواء الذين لا يؤمنون بالآخرة اللي هم الكافرون وهم بربهم يعدلون أي يشركون. ثم تأتي آية الوصايا العشر يقول فيها ربنا عز وجل: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم. أهو ده التحريم بقى، مش التحريم اللي هو جاي من عند أنفسكم، ما أنزل الله به من سلطان، حرمتم أمورا ونسبتموها إلى الله افتراء على الله، هذا هو التحريم. أهو التحريم الذي يأتيكم به نص ومستند. قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا، على رأس المحرمات، وبالوالدين إحسانا، ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ذلكم وصاكم به لعلكم تعقلون. على رأس القبائح، على رأس المحرمات التي حرمها الله، الشرك بالله. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من أراد أن ينظر إلى وصية الله، إلى وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم التي عليها خاتمه، فليقرأ هذه الآيات: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا. قلت النبي صلى الله عليه وسلم، ابن مسعود بقول ايه: من اراد ان ينظر الى وصية رسول الله التي عليها خاتمه. انظر الى الوصية العشر ده واعملها، وشوف فضلها، فضل التنفيذ ما جاء في هذه الوصايا فضلها عند الله عز وجل. روى الحاكم في مستدركه عن ابن عباس انه قال: في الانعام ايات محكمات هن ام الكتاب. الآية المحكمة هي الآية التي تحمل أمرا ويجب التنفيذ لم ينسخ. فالقرآن فيه محكم ومتشابه. المحكم هو الذي يتعلق بالأحكام التنفيذية، افعل ولا تفعل. متشابه زي ألف لام ميم، أو آيات نسخت، أو آيات تحتمل أكثر من معنى، فيرد المتشابه إلى المحكم. إذا كنت في الدعاء تقول إيه؟ تقول عن القرآن إيه؟ اللهم اجعلني ممن يحل حلاله ويحرم حرامه ويعمل بمحكمه ويؤمن بمتشابه، ترد المتشابه الى المحكم، الايات تنسجم. زي ايه؟ وكلم، زي مثلا متشابه: وكلم الله موسى تكليم. الايه: وكلم الله موسى تكليم. اللي نفوا الكلام قالوا ايه؟ اللي نفوا ان الله يتكلم قالوا ايه؟ قالوا هي وكلم الله موسى، فجعلوا الفاعل موسى، المتكلم موسى، والله لم يتكلم. فقال لهم العالم السلفي من أهل السنة والجماعة: يا ابن اللخناء، ما تقول في قول الله عز وجل: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه؟ هذه محكم. المحكم هو الذي لا يحتمل إلا معنى واحد: ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه، فسكت، غلبه العالم بالحجة. فالذي يحتمل أكثر من معنى، زي ما بيقولوا مثلا في سورة الانفطار، اقرأ سورة الانفطار ايش من أولها. يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم. الكريم دي ما واحد يشكلها كده يا شيخ؟ الكريم، أصحاب الكلام، أصحاب الهوى يقولون: ما غرك بربك الكريم، أي غرني الكريم، غرني كرمه، فيفعلون المعاصي ويقولون كريم. ده شغل، شغل ايه ده؟ شغل ما ينفعش. يقول لك: انا انت بتعمل ايه؟ اشرب الشيشه طول البوصه 7 متر. يقول لك يا اخي كريم غراني كرمه، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، أي الكريم غرني كرمه، هي ما غرك بربك الكريم، بربك الموصوب بالكرم، ما غرك به. فأصحاب الهوى يحرفون كلام ربنا عز وجل حتى يوافق هواهم ويتصدى لهم أهل السنة والجماعة، ولله الحمد والمنة. وروى الحاكم أيضا عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيكم يبايعني على ثلاث؟ ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم الآيات الثلاثة: قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا لغاية إيه؟ لعلكم تتقون، ذلكم وصاكم الله به لعلكم تتقون. أما تفسير هذه الآيات نأخذها واحدة بقى واحدة. قال عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم: قل تعالوا هلموا أتل ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا. قل لهم لهؤلاء المشركين: تعالوا اعرفوا الحرام الذي حرمه الله تعالى، وعلى رأسه النهي عن الشرك بالله عز وجل. هلموا أقبلوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم، أخبركم بما حرم الله تبارك وتعالى عليكم، هذا التحريم الحق لا التحريم الظني الذي ادعيتموه وكذبتم على الله فيه، فإن الله لم يحرم هذا الذي حرمتموه على أنفسكم، ألا تشركوا به شيء، أو على رأس المعاصي يأتي الشرك، كما يأتي على رأس الأعمال الصالحة توحيد الله عز وجل. وفي الشرك في الصحيحين من حديث أبي ذر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاني جبريل فبشرني أنه من مات لا يشرك بالله شيئا من أمتك دخل الجنة. قلت: يا رسول الله، وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق؟ أبو ذر أعاد تاني: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قلت: وإن زنى وإن سرق وشرب الخمر؟ قال: وإن زنى وإن سرق وإن شرب الخمر. سبحان الله. وفي رواية بقى: رغم وإن رغم أنف أبي ذر. ده حديث تصدقها إيه؟ الآيات: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، فمن لقي الله لا يشرك به شيئا دخل الجنة حتى وكان عنده معاصي وجرائم، طالما لقى الله على التوحيد فإن الله عز وجل يجعل جعلت أو قضى بأن معاصي وجرائمه دون التوحيد دون الشرك عفوا هي في مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، وإن عذبه فهو غير مخلد في النار. وفي بعض المسانيد والسنن عن أبي ذر أيضا قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يقول الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني فإني أغفر لك على ما كان منك ولا أبالي، ولو أتيتني بقراب الأرض خطايا أتيتك بقرابها مغفرة ما لم تشرك بي شيئا، وإن أخطأت حتى تبلغ خطاياك أو خطيئتك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. الكلام ده كله يشهد له إيه؟ إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، بمعنى لا يغفر أن يشرك به لعبد لاقاه على الشرك. طب هل الشرك بقى لو أردت أن تتوب منه، أفعال شركية أردت أن تتوب منه، تتوب؟ نعم، تخضع حينئذ لقوله: إن الله يغفر الذنوب جميعا. نعم، فإن الله يغفر الذنوب جميعا في حق التائب. واحد بيعمل أعمال شركية، فإن الله لا يغفر أن يشرك به، يقنط بقى يقول أن ربنا يقول إن الله لا يغفر أن يشرك به، وأنا كنت بنطوف حوالين الضريح وبنقول المدد يا سيدي فلان وبنعمل كذا، هل خلاص أنا دلوقتي بقيت من أهل النار؟ نقول له: لا، استغفر، استغفر من هذه الشركيات، إن الله يغفر الذنوب جميعا. أما إن الله لا يغفر أن يشرك به في حق من لم يتب ومات وقد لقي الله بشيء من الشرك، كثيرا كان هذا الشرك أم قليلا، مات متلبسا به، فإن الله لا يغفره أبدا وليس له شفاعة، ليس له شفاعة. فما تنفعهم أي المشركين شفاعة الشافعين، لما الشفاعة تنفع أهل التوحيد بجرائمهم، حتى لو دخلوا النار بها فإن إيمانهم وتوحيدهم نافع لهم حتما. أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن برة، ما يزن شعيرة. ليه؟ مات ومعه التوحيد الذي لا تقف أمامه معصية. يعني هناك من يغفر لهم من أصحاب الجرائم بمصائب الدنيا، الله يدركهم بها في الدنيا، مصائب وأمراض وعذاب وكذا وكذا، وهناك من يخضع للشفاعات أو يشدد الله عليهم حين الموت وفي القبر ثم الشفاعات. فإذا لم تلحقهم شفاعات البعض، قد لا تلحق شفاعة جرائم كبيرة، يعني فاقت صاحب الذي قتل 100 نفس، وفاقت صاحب البطاقة اللي عنده 99 سجل من الذنوب والمعاصي، كل سجل منها مد البصر، وضعت في كفة، وبطاقة لا إله إلا الله في كفة، ثقلت البطاقة وطاشت السجلات. فإذا لم تلحقه الشفاعات ولم تكفر عنه المصائب الدنيا ولا ما حدث له في عند الموت ولا في القبر، فإنه يعذب في النار حتى يطهر، ثم يخرج العصاة الموحدين أصحاب الجرائم من أمة النبي صلى الله عليه وسلم تباعا من النار إلى الجنة، بقول الله عز وجل أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله في النهاية وفي قلبه من الخير ما يزن بره. يعني النبي صلى الله عليه وسلم يحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يحد له حدا فيخرجهم من النار، ثم يحد له حدا فيخرجهم من النار، ويأتي بعد ذلك شفاعات الشهداء والصالحين، كل واحد من أهل الجنة يخرج من شاء الله له أن يخرج. ثم في النهاية أخرجوا من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه من الخير ما يزن بره، يعني قال وعنده إيمان، لا لم يلقى الله على الشرك بل لقاه على التوحيد وعلى الإيمان. النصوص السنة تنسجم مع آيات كتاب الله عز وجل. وفي صحيح مسلم عن ابن مسعود من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة، ده منطوقه، مفهومه إيه؟ من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. فهذا يجعلنا نهتم تماما بتصحيح إيماننا وعقائدنا، ونحذر من الأفعال الشركية، لأن حسنة التوحيد ما بعدها حسنة. والحقيقة هذا يجرنا، يعني هنقف عند قول الله عز وجل وبالوالدين إحسانا، لأن الناس تشتكي كثيرا، يعني حدثني منهم بعض الناس اليوم عن أن هناك برنامج في قناة دريم لواحد من المخابيل، وللأسف الشديد عملوا برنامج حتى لا يتدخل العلماء ولا الدعاة، لأن لو كان هذا يعني على الهوى لا تدخل العلماء والدعاء وأكالوا له ما يستحق هذا المعتوه. وهو يعني هؤلاء، يعني الحملة بدأت الأول بالاستهزاء والسخرية من بعض أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم عند البخاري، ومن حملة شواء على الإمام البخاري، ثم طالت السيدة عائشة رضي الله عنها، ثم الآن السخرية من السنة أصلا، أنه في السنة، وأن العمل إنما يكون بالقرآن، وبقول لك أنه جاي من سوريا ومعه كم واحد كده، حملة واضحة ومخططة ومدبرة، وقالوا إن إحنا ناقص بالقرآن، فلما يصيب الناس بهذه البلبلة والناس تترك السنة يطعنون في القرآن ذاته، ويقولون مثلا قول الله عز وجل وما، فلما يحتج عليهم بعض الناس يقولون إن الله يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يقولون إن الآية دي نزلت في قضية خاصة بصحابي لا تتعلق بالناس. ما كل آيات القرآن نزل من اللوح المحفوظ إلى بيت العزة في السماء الدنيا جملة واحدة في ليلة القدر، إن أنزلناه في ليلة القدر، ثم نزل منجما على رسول الله صلى الله عليه وسلم مفرقا، يعني وفقا للحوادث، فإذا كان قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه يتعلق مثلا بشيء يتعلق بالغنائم مع صحابي معين، فإن العبرة كما يقول العلماء ليست بخصوص السبب ولكن بعموم النص. ولذلك ربنا لم يقل وما آتاك أيها الصحابي من رسول الله فخذه وما نهاك عنه فانته، يوم يجي مثلا صحابي تاني عايز يعني يعمل بكلام رسول الله ولا ما يعملش ومتنزل له آية وأنت أيها الصحابي ما أتاك فخذه وما لم يأتك فلم تخذ، هذا كلام لا يصح. العبرة بعموم السبب لا بخصوص النص. وما ولذلك قال وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وأنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم. أوتيت الكتاب ومثله معه، السنة شقيقة القرآن. القرآن في أوامر في أركان فرائض نعم، في سنن نعم، في حلال وحرام نعم، في محرمات ومكروهات نعم، والسنة كذلك. ولو فتحوا المجال للعلماء والدعاء لردوا بمنتهى البساطة، لقالوا له أنت أيها الناكر للسنة هل صليت المغرب؟ يقول لك نعم. تقول بمنتهى البساطة صليتها كم ركعة؟ يقول 3 ركعات. من أين أتيت بذلك؟ ده احنا قلنا الكلام ده قبل كده. كيف غسلت أباك الذي مات وكفنته؟ ما مستندك في القرآن؟ ولذلك جاءت امرأة إلى عبد الله بن مسعود وقالت له يا ابن مسعود بلغني أنك تنهى عن النامصة والمتنمصة والمتفلجة والفالجة والمتفلجة وغير ذلك الحديث، أشيء وجدته في كتاب الله أم صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال لا، بل هو شيء وجدته في كتاب الله وصح عن رسول الله وقاله رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالت فإني فتحت ما بين دفتي المصحف لم أجد أن الله ينهى عن النامصة والمتنمصة. قال ألم تقرأي قول الله عز وجل وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ هذه الحملة الشعواء. وبعض الناس يستمعون إلى هذا الرجل وليس عنده من العلم ما يجعله يعني محصن ومستريح ومطمئن، إلا أن هذا خبال، ولأن هذا يعني زاد عفن، ويجعلون ذلك من باب العقل وأن عقولهم تقول لهم ذلك. أنا أصلا لا أحكم عليك بالعقل، أنا أصلا لا أستطيع أن نقول إنك عاقل وأجزم بأنك غير عاقل. لماذا؟ لأن العاقل حدده الله عز وجل، حدد أوصاف العقلاء. ففي سورة الرعد مثلا قال إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. أوصاف معينة، هل أنت منهم؟ لا، لو كنت منهم ما تجرأت هكذا على سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، بحيث أنك تقول إن بعد كده حتقول إن آيات القرآن آيات بوقائع محددة نزلت على أناس معينين، لماذا تقرؤون القرآن؟ الحملة ماشية بالتدريج وماشية مخططة مدبرة، والإنسان مطمئن تماما الاطمئنان، بس لازم نأخذ بالأسباب. أننا نتعلم الدين ونتعلم المفهوم الصحيح للإسلام من أفواه العلماء أهل السنة والجماعة الذين نثق فيهم، ولا نستمع لهؤلاء إلا إذا كنا على قدر وعلى مقدرة أن نرد عليه. أما أن تأتي هذه الفتن في برامج مغلقة لا يستطيع أحد أن يرد، وإذا كانت مفتوحة ويرد فيرد أناس معينون يعني يملى عليهم أنهم يردوا ردودا ضعيفة بحيث يبدو للمستمع أن صاحب الباطل قد انتصر. الأمر في منتهى البساطة أن القرآن والسنة، يعني عايز تقول لي أن القرآن في النهاية آيات نزلت بسبب وقائع فبالتالي هو لا يصلح لنا؟ هذا هو الذي يخططونه. الإنسان مطمئن أن الله عز وجل تكفل بحفظ كتاب الله وبحفظ سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وأن العلماء في كل مكان سيتصدون لهذا، يقولون أنه في السعودية تصدوا لهذا وردوا عليه، ردوا على الحملة ضد عائشة، ولا يسمح لعلمائنا ومشايخنا أن يردوا على هذه الخزعبلات. هذا أمر يعني لا نقول إلا أنه من الفتن، وعلينا أن نتحصن بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فميراث الجد من أين؟ جدك حين تورثه من أين تورثه؟ لم يرد في القرآن بل ورد في السنة، وهذا ركن فرض. ميراث الجدة فرض. عدد ركعات الصلوات فروض، فروض. لو أنت زودت ركعة الصلاة لا تقبل، أنقصت ركعة لا تقبل، فروض. الركوع والسجود سبحان ربي العظيم هنا وسبحان ربي الأعلى هنا من تعليم رسول الله. قال عن الصلاة: صلوا كما رأيتموني أصلي. وقال عن الحج: خذوا عني مناسككم. هذا الحج الذي تشتاق إليه أنت حين يبلبلونك ويصيبون لك يصيبونك ببلبلة في سنة رسول الله، كيف تذهب إلى هنا؟ تذهب إلى منى، تطوف الأول طواف القدوم أو طواف العمرة، ثم تيجي في منى يوم 8 يوم التروية، تروح منى وبعدين تروح المزدلفة وبعدين عرفات. من الذي علمنا هذا؟ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. صحابة النبي صلى الله عليه وسلم نجلهم ونقدرهم وننزلهم المنزلة التي تليق بهم، هم الذين قال الله عنهم: ولو آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا. وهذا رد على قولهم وقالوا: كونوا هودا أو نصارى تهتدوا. الله عز وجل بين أن الهداية ليست في يهودية ولا في نصرانية، فرد عليهم بقوله: ولو آمنوا بمثل ما آمنتم به يا صحابة النبي صلى الله عليه وسلم فقد اهتدوا. فجعل الهداية هي أن تؤمن بمثل ما آمن به صحابة النبي صلى الله عليه وسلم. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، يعني لم يقل والسابقون الأولون من المهاجرين المحسنين، بل هم أصلا محسنون، إنما قال والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه. مات عنهم رسول الله وهو عنهم راضي، رضي الله عنه ترضى وهم رضوا عنه سبحانه وتعالى. فالطريق إلى الجنة لا يمكن إلا أن يكون خلفهم وعلى منهاجهم، فعلينا أن نحترس من هذه الهجمات على الكتاب والسنة وعلى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن هذه الفتن التي يعني نسأل الله أن يقينا منها والعياذ بالله. وقد حدثنا عنها حذيفة رضي الله عنها كثيرا، هي فتن كقطع الليل المظلم، يعني يبيت المسلم مسلما ويمسي مسلما ويصبح كافرا، ويمسي الكافر كافرا ويصبح مسلما. فعلينا أن نقبض على ديننا وأن نفكر من نأخذ الدين وعلى يد من نتعلم. هذه أمور مهمة جدا، يعني أردت أن أنوه عنها. اكتفي بهذا القدر، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.